فهم، فهمي للإملاء خلاف فهمك بس، لكن ما قالوش أنا أحسن منكم من اللي خلفوك. فدي عبارة نتعلم منها يعني أدب اللي بيسموه دلوقتي بالعبارة أدب الحوار، يعني اللي كان بيكلمه في سنه وقل له اللي فيها إنه هو بيقول له إيه، ما ينفعش سماعك حلو وانت بتكتب، فهو ما ردش عليه الرد الاندفاعي، لا رد عليه الرد المهذب إن سماعي فهمي خلاف فهمي بس، حتى لم يثبت لنفسه الأفضلية عليه. فدي عبارة ليست مستفزة، ولذلك اختيار العبارة أحيانا تكون سببا في عدم الصدام. لا، فلو الدار قطني رد على قرينه ده رد جافي كان هيخلي الشيطان يوز التاني، يقول له لا سيبك من حكاية طلب العلم دي وقول له كل اللي فيها لأنه من اعتدى عليكم، ويجيب له الآيات اللي هي توقعه في الغلط، يحضر له الآية، لأن الشيطان ناصح جدا، أنصح من أي بني آدم. فلذلك يقول له من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، يجيب له النص اللي هو هيوقعه، مش ادفع بالتي أحسن السيئة، لا يجهز له. والشيطان مسلط عليك، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول إيه غرورا، يعني هذا الإيحاء من نوع الغرور المذموم وليس الممدود. فشوف عبارة الدارقطني قال له إيه، فهمي خلاف بس، تحت فوق أنا ما قلتش، هذا هو الأدب.